وتقارب واقتراب بعضهم من بعض إذا لقيتم الذين كفروا زحفا زحفا متزاحفين كل يريد الاقتراب من العدو من عدوه فلا تولوهم بل اثبتوا لهم لا تولوهم الأدبار. يعبر عن الفار لتولية الدبر تحقيرا. ومن يولهم وهذا فيه وعيد وعيد شديد ولهذا كان الفرار من الزحف من السبع الموبقات وقد دلت عليه هذه الآية بما تضمنته من الوعيد من الغضب والعذاب إلا من تولى يعني يريد أن ينضم إلى جماعة أخرى من أجل مساندتهم وتقويتهم وتعزيزهم أو فر من أجل أن يجتنب عدة أو ليسلك طريقا آخر إلى العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سبحان الله، نسأل الله العافية. وعيد عظيم شديد واضح إن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. ثم ينبه سبحانه عباده المؤمنين أن ما حصل من النصر وهزيمة العدو لم يكن بفعلهم، نعم فعلهم سبب ولكن النتيجة والنصر، وما النصر إلا من عند الله كما تقدم. وهنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول حث في وجوه الكفار من التراب فوصلت هذه الرمية إلى وجوههم فدخلت أنوفهم وأفواههم وعيونهم. وليس هذا بفعل الرسول، الرسول إنما فعل أن أخذ الحصبة ورماها في وجوه الكفار وهم عدد، فالله هو الذي يعني أوصل هذه الرمية حتى أصابت العدو. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فالله يبتلي العباد بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. الله يبتلي الكفار بالمؤمنين ويبتلي المؤمنين بالكفار. إن الله سميع عليم ولله الحكمة البالغة في ما يقضيه من الشرائع ومن الأقدار، له الحكمة البالغة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فالمؤمنون إذا عرضهم الله للجهاد لجهاد عدوهم وأعانهم حتى يعني جاهدوا واجتهدوا كان ذلك من فضل الله عليه. نعم، من بعده؟